يا أجمل الأنبياء يا أكمل الأصفياء يا خاتم الرسل ما أحلاك في طانية يا ذا الذي نصفت عطية أزلية يا ذا الذي نسخة الأكوان فيك مطوية عطية أزلية أنت الذي أعطيت شفاعة وعافية أنت الذي أعطيت شفاعة وعافية أنت الذي أعطيت شفاعة وعافية أنت الذي أعطيت شفاعة قد نلتم الأمنية ألا قصدوا محمدا باب الإله العالية آياته شافية ألا قصدوا محمدا باب الإله العالية ساجدا يا رب جود راضيا ثم ينادي ساجدا يا رب جود راضيا ينادي اشفع يا حبيب يا رحمة البارية وسل تعطى ما تروم ولا تدع عاصيا يا صفوة الأصفيا وسل تعطى ما تروم ولا تدع عاصيا يا صفوة العالمين يا رب. ليتني